الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه علة، والشيء الذي يتوقف على العلة معلولا. هذا الكلام في بيان أن العالم عالم العلية والمعلولية، وقد ثبت لنا فيما سبق بأن هناك علة ومعلولا، والمراد من العلية هنا مو العلية بالمعنى الأخر، يعني معطي الوجود الذي هو الفاعل الإلهي، بل المراد من العلية هنا المعنى الأعم، ما يشمل الفاعل الطبيعي أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. فإنه في الفاعل الطبيعي أيضا هناك نحو من التوقف بين المعلول وبين علته، فإنه ما لم يتحقق الموجب جوهر لا يمكن أن يوجد الأعراض، مع أن الجوهر لا يوجد الأعراض، بناء على مقولة الحكمة المتعالية أن الموجد هو الله، إذ لا مؤثر في الوجود إلا هو. ولكنه بناء على مسالك المشاع، فإن العلية أعم من الله سبحانه، والفاعلية الإيجادية أعم من الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنتم تجدون أنه نحن في العلة الفاعلية كما تقدم في بداية الحكمة، وسيأتي هنا لقسم العلة إلى ثمانية أقسام، وكلها ماذا؟ علة موجدة معطية للوجود. هذا إنما يتم على مباني المشاة، أما على مسلك الحكمة المتعالية فإنه لا معطي في الوجود إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. هنا عندما نقول أن العلة هي المتوقف عليها، وأن المعلول هو المتوقف، مو مرادنا الفاعل الإلهي فقط بالمعنى الأخر يعني معطي الوجود، وإنما مرادنا كل توقف أعم من أن يكون بنحو الفاعل الإلهي أو أن يكون بنحو الفاعل الطبيعي. فلهذا قال: فهذا الوجود المتوقف عليه نسميه علة، فسواء كان معطي الوجود مفيض الوجود أو لم يكن معطي الوجود ومفيض الوجود. ثم إن مجعول العلة، قلنا بالأمس بأنه بعد أن اتضح أن العلية محورها في الوجود، اتضح لنا بأن العلة الأثر الذي تضعه في المعلول هو ماذا؟ هو الوجود أيضا، لا الماهية ولا الاتصال. لكن حيث أن هذه المسألة وهي مسألة الجعل من المسائل المطروحة، من المسائل المعنونة في كلمات الحكماء والمتكلمين، أيضا تعرض لها إفرادا، فإن الفصل في إثبات العلية والمعلولية وعنهما في الوجود، ولكنه أيضا تعرض مسألة الجعل باعتبار أن المسألة معنونة في كلمات الحكماء والمتكلمين. قلنا بأنه نحن إذا قلنا الإنسان موجود، قلنا يوجد عندنا إنسان، ويوجد عندنا موجود، ويوجد عندنا رابطة بين الإنسان وبين الوجود. الجاعل عندما جعل شيئا، يعني الخالق عندما خلق ماذا جعل؟ ماذا أوجد؟ ماذا خلق؟ خلق الإنسان، خلق الوجود، خلق الاتصاف والنسبة القائمة بين الإنسان والوجود. لسائل أن يسأل: لماذا تحصرون الأمر في واحد؟ لماذا تحصرون؟ خب خلق اثنين، خلق ثلاثة. نقول باعتبار أن هذا الموجود واحد شخصي، في النتيجة زيد واحد حقيقة، لا انه اثنان، لا انه ثلاثة، لا انه عشرة. اذا هذا الواحد ما هو؟ هذا الواحد هل هو مصداق الانسان؟ هل هو مصداق الوجود؟ هل هو مصداق الاتفاق بين الوجود او الطيرورة او النسبة بين الوجود والانسان؟ وهذه هي المسألة المعروفة في كلماتهم بمسألة الجعل، بمسألة الإيجاد، بمسألة الخلق. طبعا هذه اختلافات التعابير على اختلاف المشارف، يعني المتكلم هذه المسألة يطرحها بعنوان الإيجاد، بعنوان الخلق ونحو ذلك. فقائلا أن يقول ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أصالة الوجود؟ نحن فيما سبق اتضح لنا بأن الأصيل هو ماذا؟ هو الوجود. فإذا كان الوجود هو الأصيل، بعد واضح بأن المجعول هو ماذا؟ هو الوجود، لا الماهية ولا الاتصال. إذن تلك المسألة تغني عن هذه المسألة. نحن عندما بحثنا نحن عندما بحثنا أن الأصيل هو الوجود دون الماهية، فقد اتضح أن الأثر الذي تضعه العلة المعلول هو الوجود دون الماهية. إذا لماذا عنونوا هذه المسألة من جديد هنا؟ في مقام الجواب على هذا السؤال قالوا بأن هناك حيثيتين لا بد أن نميز بينهما جيدا. مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية مسألة لا ترتبط بالإلهي أو المادي، لا ترتبط بمن يؤمن بالعلية والمعلولية في هذا العالم أو ينكر العلية والمعلولية. تلك المسألة عامة تشمل الإلهي وغير الإلهي، تشمل من يؤمن بالعلة والمعلول ومن لا يؤمن بالعلة والمعلول. الذي يعتقد أن العالم عالم المسابقات لا عالم العلة والمعلول، من حقه أن يسأل أن هذا المتحقق في الخارج هو ما بإزاء الوجود وما بإزاء الماهية أو ليس؟ من حقه أن يسأل، من حقه أن يسأل أن هذا المتحقق في الخارج الذي أخذ عنه مفهومين، مفهوم إنسان مفهوم موجود، هذا المتحقق في الخارج هل هو بإزاء الإنسان أولا وبالذات أو بإزاء الوجود أولا وبالذات فيكون الثاني ثانيا وبالعرب؟ فإذا مسألة أصالة الوجود والماهية ليست مختصة لا بالإلهي بل تشمل المادي، وليست مختصة بمن يؤمن بقانون العلية بل يستشمل حتى من ينكر ذلك القانون. أما أنه هنا في مسألتنا، هذه المسألة التي محل الكلام، إنما تختص أولا نراد من الاختصاص، يعني إنما تأتي هذه المسألة بناء على من كان هناك ماذا؟ من يرى أن هناك خالق ومخلوق ويرى أن النظام نظام العلية والمعلولية، فيؤمن بأن هناك خلق خالق ومخلوق ويؤمن أن هذا النظام ماذا؟ نظام العلي ومعلولي. تأتي هذه المسألة وهو أن العلة الأثر الذي وضعته هو الوجود الاتصال الماهية. هذه مسألة، هذا فرق أول. فرق آخر بين المسألتين وهو أن تلك المسألة جارية في الواجب والممكن، لأن البحث في أصالة الوجود أو أصالة الماهية ليس بحث في الوجود الممكن أنه الماهية أصيلة للوجود أصيل، بل تشمل الواجب والممكن معا. يعني تلك المسألة هناك مو مختصة بالممكن وإنما تشمل الواجب والممكن معا، يعني أن الوجود أصيل أو لا، هذا كما يجري في الممكن يجري أيضا في الواجب، وهو أن الله سبحانه وتعالى الوجود أصيل أو أن الماهية هي أصيلة. لا تقول أن الله لا ماهية له، نقول هذا على بعض المباني الفلسفية، وإلا على مباني المتكلمين فالله سبحانه وتعالى له ماهية ولكن مجهولة كله عندنا. إذن ذاك البحث مطروح عندهم أيضا أن الأصيل هو الوجود أو أن الأصيل هي الماهية، هذا بناء على التعاند الذاتي بين الوجود والماهية. أما في مسألة الجعل في مسألة الجعل بعد المسألة هذه الأقوال الثلاثة لا تأتي في الواجب وبالممكن وإنما تختص بالممكن، لأن نريد أن نعرف أن الأثر الذي وضعته العلة في المعلول هل هو الوجود، هل هو الماهية، هل هو الاختصاص والصيرورة. ومن الواضح أن الأثر يعني المعلول ما هو، هل هو الوجود أو الاختصاص أو الماهية. إذن هناك مسألتان، مسألة أصالة الوجود ومسألة الجعل. نعم قد تتداخل المسألتان في بعض المقاطع، يعني نستطيع أن نستفيد من تلك المسألة في الإثبات في هذه المسألة. نقول بناء على ما تقدم من أن الأصيل هو الوجود، إذن الأثر الذي تضعه العلة في معلولها هو ماذا؟ هو الوجود لا الماهية ولا الاختصاص. ولكن الاستفادة من مسألة في الاستدلال على مسألة أخرى لا يجعل، لا يصير المسألتين مسألة واحدة. إذن فالصحيح أن مسألة أصالة الوجود ومسألة الجعل مسألتان تختلف فيهما الحيثيتان، نعم قد تتداخل في بعض المواقع. بناء على هذا نحن نستطيع أن نقول بأنه إثبات أن الأثر الذي تضعه بناء على أصالة الوجود، ها نستطيع أن نستدل بشكل واضح أن الأثر الذي تضعه العلة في معلولها هو الوجود. لماذا؟ لأنه ثبت لنا أن الوجود هو الأصيل، وثبت لنا أن الوجود بسيط ليس بمركب. ها إذن الأثر الذي وضعته هو ماذا؟ العلة، الوجود لا الماهية لأصالة الوجود، ولا الاتصاف وغير الاتصاف، لأن الوجود بسيط. ولكن مع ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يستدل على أن أثر العلة هو الوجود دون الماهية ودون الصيرورة. أما لماذا أن الأثر هو الوجود دون الماهية؟ يقول لما تقدم أولا أن الماهية أمر اعتباري. إذا شوفوا استفادة من أصالة الوجود هنا، مو أن تلك المسألة هذه المسألة. لما تقدم أولا أن الوجود هو الأصيل، إذا الذي وضعته العلة في معلولها هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو الوجود، لأنه هو الأصيل، هذا أولا. وثانيا الدليل الثاني على أن الأثر هو الوجود ليس إلا أن علاقة العلية والمعلولية علاقة واقعية خاصة بين العلة والمعلول. هذا تقدم بيانه فيما سبق في الأمور السابقة، أن الرابط بين العلة والمعلول رابطة خاصة، لا أنه وإلا لو لم تكن هناك رابطة خاصة بين العلة والمعلول لأمكن أن يكون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، وهذا خلاف ما يثبته البرهان وخلاف ما نجده بالوجدان والاستقرار. الرابطة بين العلة والمعلول رابطة خاصة واقعية لا يمكن أن تتخلف، لا يمكن أن تختلف ولا تتخلف. والماهية من حيث هي هي لها ارتباط بما هو خارج ذاتها أو لا ارتباط لها؟ الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا مرتبطة ولا لا مرتبطة. إذن لا يعقل أن تكون الماهية هي الأثر. لماذا؟ لأن الماهية إذا كانت هي الأثر لا بد أن تكون لها علاقة خاصة بالعلة، والمفروض أن الماهية من حيث هي هي ليست لها علاقة وليست لها لا علاقة، لأنها من حيث هي هي ليست إلا هي. واضح صار؟ إذن دليلان لإثبات أن الماهية لا يمكن أن تكون هي الأثر الحاصل من العلة، بل الوجود هو الأثر الحاصل من العلة. طبعا هذا الحصر بعد مو عقلي. نحن عندما نبطل ان الصيروة ايضا ليس فيها الاثر بعد لا يبقى عندنا الا الوجود، اما وجود واما ماهية واما اتصاف الوجودي بالماهية واتصاف الماهية بالوجود. قال ثم ان، هذه اشارة الى مسألة الجعل، ثم ان مجعول العلة هو الاثر الذي تضعه في المعلول. التفتوا جيدا، هذه التعابير تقدم في البداية وأشرنا إليه هنا في النهاية، هذا من باب ضيق التعبير، أن الأثر الذي تضعه العلة في المعلول هذا ينبئ عن ماذا؟ أن العلة شيء والأثر شيء ثاني، والمعلول الذي يقبل الأثر ماذا؟ شيء ثالث، مع انه في الواقع لا يوجد عندنا الا العلة واثر العلة. ولكن هذه من مفارقات العلم الفصولي. العلم الفصولي عندما يأتي ويحلل يجد ان عملية العلة والمعلول، عملية الخلق تتكون من اركان خمسة: موجد، موجد، ايجاد، الوجاد، وجود. موجد علة، موجد معلول، ايجاد عندما ينسب هذا الفعل الى ماذا؟ الى العلة. الوجاد عندما ينسب الى المعلول، وجود عندما لا ينسب لا الى هذا ولا الى هذا، نقول وجود المعلول. هذا تحليل العقل، لا انه له واقعية، والا في الواقع لا يوجد عندنا الا الله وماذا؟ وفعله. لكن انت عندما تأتي الى الواقع الى العلم الحصولي لتحلل هذه العملية من الناحية العقلية، شطل اربع مفاهيم، خمسة مفاهيم. هذا من قبيل عندما تأتي الى الوجود الخارجي لذيه تحلله الى ماذا؟ الى مفهومين، الى انسان والى وجود. وفي الواقع هو اكو انسان ووجود، لأكو وجود صفته انه انسان. احنا ما عندنا في الواقع الخارجي شيئان، وجود وانسان، عندنا حقيقة واحدة وهي الوجود. لكن يا وجود، وجود خاص، هذا الخاص شنو هو؟ هو ماذا؟ هو الإنسان. وهذه من مفارقات العلم الفصولي مع الواقع الخارجي، مع الواقع الحقيقي الذي هو العلم الفضولي. وكم لنا من هذه المفارقات. فلهذا إذا لم يلتفت العقل الى المطلب بنحو دقيق، عند ذلك يقع فيما يقع فيه، كما وقع المعتزلة في الثابتات الأزلية. التفتوا للمطلب جيدا. اذا الان هاي التعابير ايضا من قبيل المسامحة. شنو انه، ما هو الاثر الذي تضعه العلة في المعلول؟ شنو قبل الاثر؟ اكو معلول حتى ان العلة تضع شيئا في المعلول. هذا هو من قبيل ان تضع الدرهم في جيبك حتى أنك شيء، والدرهم شيء، والجيب الذي تضع فيه الدرهم ماذا؟ شيء ثالث. لا، ولكن لأنسنا بالماديات ذهننا وين يروح؟ إذا يذهب إلى المصادق المادية، مع أنه في الواقع هو شيء آخر. ثم إن مجعول العلة والأثر الذي تضعه العلة في المعلول هو إما وجود المعلول أو ماهية المعلول أو صيرورة ماهيته موجودة. ولا يوجد شق رابع، لأن الإنسان موجود، إما الوجود إما الماهية وإما الاتصاف. لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية. لماذا؟ لدليلين. لما تقدم أن الماهية اعتبارية، والذي يأتي من العلة أمر اعتباري لأمر حقيقي أصيل له آثار خارجية. أن الذي يأتي أصيل حقيقي له آثار خارجية. قال يستحيل لما تقدم أن الماهية اعتبارية، والذي يستفيده المعلوم من علته أمر أصيل رابطة واقعية منشأ للأثر الخارجي. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: على أن العلمية والمعلومية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته. مو مطلق الرابطة، وإنما رابطة خاصة بين العلة ومعلولها. يعني هذا الموجود الذي هو واجب الوجود، اقتصدوا جيدا، هذا الموجود الذي هو واجب الوجود، العالم المطلق، القادر المطلق، الحكيم المطلق، الجواد المطلق، إلى ما شاء الله، هذا العالم الذي يصدر من هذا الموجود يمكن أن يكون العالم غير المتقن، العالم غير الدقيق، العالم غير المنظم، العالم إلى ما شاء الله من الصفات التي تتنافى مع الخالق أو لا يمكن. هذه معنى أنه رابطة خاصة بين العلة والمعلول. فلهذا احنا نأتي إلى المعلول ومن خصائصه نستطيع ماذا، أو نذهب إلى ماذا؟ إلى خصائص العلة. هذا برهان العلم. ما هو؟ من أين تذهب أنت؟ تجد علما هنا تقول لا بد أن يكون هناك علم، تجد هنا قدرة تقول لا بد هناك قدرة. مولانا هذا من أين تقول إذا هنا علم لا بد هناك علم؟ شنو أنتم قائلين بالسنسية بين العلة والمعلوم؟ لعل هنا أكو علم هناك مقدر، ممكن أو مو ممكن؟ ها سنسية هذه أنتم بين اثنين، إما أن تؤمنون بالسنسية وإما أن ترفضوا ماذا؟ السنسية. شو تقولون إذا قلتم ها لابد سنسية وإلا محال أنه لا سنسية ومن العلم هنا نقول هناك علم؟ ما يصير هذا. وهذه هي العلاقة الخاصة بين العلة والمعلول، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته، محال أصلا. هذا طبعا مو فقط في الأمور اعتبار، في الأمور التكوينية وهكذا، كل يعمل على شاكلته. هذا الموجود إذا كانت هذه مواصفاته، تعالوا إلى النبي، إلى المعصوم. شنو المعصوم مولانا؟ هذا الموجود الذي فيه ملكة التقوى هكذا، وملكة العلم هكذا، وملكة الزهد هكذا، عمل شيء يصير؟ عمل يكون خلاف التقوى والظلم والقبيح وانتهاك حرمات الناس. هو احنا مو قائلين بالسنسية بين الفعل وفاعله، شنو المحظوظ؟ اكو محظوظ؟ يصير هذا ما يصير؟ ولكنه كل في مرتبته من قل السنخية ليروح ذهنكم مباشرة ليس كمثله شيء. أنا ما أريد أقول هذا مثل ذاك، أريد أقول هنا موجود، هناك موجود. شلون موجود؟ بعد بسيط الحقيقة والرقيقة تقول لي شلون موجود هناك. واضح هذا المطلب؟ خلوه إن شاء الله في قاعدة واحد نزيده توضيحا. على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة. لماذا خاصة؟ لماذا خاصة؟ من أين تقول خاصة؟ يقول وإلا لو لم تكن هناك رابطة عينية خاصة، هذه جملة محترفة، وإلا يعني لو لم تتحقق رابطة عينية خاصة بين العلة والمعلول لازم ماذا؟ لكان كل شيء علة لكل شيء، يعني لكان الجماد علة لماذا؟ لما هو أكمل منه، لأنه لا نشترط علاقة خاصة بين العلة والمعلوم. لكان كل شيء عن هاي الورقة علة لكل شيء، يعني للعقل المجرد، ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ ممكن لو مو ممكن؟ إذا أنت ما تشترط السنخية شنو المحدود؟ لكان هذا العالم عالم الحركة والعلم والقدرة والإتقان والدقة والنظام و علته من؟ المادة العمياء. ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ شنو نحضر مولا؟ فليكن، لأنه إحنا لا نشترط علاقة خاصة بين العلة والمعلوم، وهذا ما يقوله المادة. يقول نحن مؤمنين بأن هذا العالم بيعلم، منو قال ما بيعلم؟ لكن علته المادة. تتصور بأنه المادي ينكر قانون العلية والمعلولية؟ لما ينكر يؤمن بقانون العلية والمعلولية، ولكن ينكر السنخية بين قانون العلية والمعلولية. يقول السنخية من ينجب صنخ؟ هذه المادة العمياء ضمن شرائط خاصة تطورا ضمن مليارات السنوات ولنا، وصار عندنا الآن فد إنسان شنو؟ فد إنسان اللي هذا العاقل المفكر الدقيق إلى إلهه، ما المحذور في ذلك؟ بلي هو هذه بحصنتم. فلهذا داروين مولانا في أول كتابة أنت وقف في أصل أنواع رجال يصرح بأن أنا ترى موحد، أنا مو مديون، داروين موحد مولانا. واللطيف هذه الشبهات اللي ألقوها عندنا في أذهان أذهاننا بأنه أساسا كل مطلب ذكاء وكذا وعلى خلاف معتقداتنا لابد أكون بفت غرض، لو مال اليهود هذا لو مال فلان تمنت عيني شوف بأنه مولانا مو ثابت، بس ما أدري أنه داروين هو يهودي هو مسيحي هو، فرويد يهودي هو مسيحي هو. فالآن أنا الآن صار حصل عندي تردد أنه واحد من هذول مو يهودي أصلا مسيحي هو، واحنا نسيب هذول لليهود اليهود العالمي أنه هذول كانوا يدمرون أديان الناس كذا. هذه عجد، هذه مو لغة علمية، هذه بس افترض يهودي مولانا ثم ماذا؟ نظرية صحيحة لو مو صحيحة، خذ الحكمة ولو من أفواه مجانين، شنو يهودي شنو مسيحي؟ هذه لغة العاجز مو لغة العلم مو لغة المنطق. هذا يقيم أدلة علمية على ما يقول، أنت تستطيع أن تقف أمامه قل غلط في المقدمة. أنا الآن لو دخل لي شخص من هنا وأقام دليلا على أن الله ليس به موجود، فرض المحال ليس بمحال، أنا أقول لك أخرج أنت من أيدي، يقول أنا مولانا مو مؤمن بنا، أخرج نجد شنو الله فقط. هذا الدليل، هذا وجادلهم بالتي يحسن، هذا بلي حكمة علم يعني أقول مو مقصود يعني فلسفة مقصودكم، طيب الله أنفاسكم الحمد لله رب العالمين اللي أثبتتم أن المراد من الحكمة يعني فلسفة، نطق الحق على لسانكم مدانا والحمد لله تعالى. بلي على أي حق؟ إذن قانون السنخية يقول وإلا لو لم تكن سنخية بين العلة والمعلول لصار كل شيء علة لكل شيء ولصار كل شيء معلولا لكل شيء. بعد شيخنا المبجل شلون بعد أن تستطيع أن تستفيد من الإتقان هنا أن الله عالم حكيم؟ واضح التصار. قال على أن المعلول علية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته، وإلا لكان هاي جملة معترضة بينا، وإلا لكان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. هذا دليل العقل ودليل النقل مولانا اللي يأنسون بالنقل، كل يعمل على شاكلته. بعد هذه الآية هواي واضح تصير كل يعمل على شاكلته، هواي موارد تصير باعتبار الشيخ القيصري رحمة الله عليه، ما أدري إن شاء الله الرحمة العامة، الشيخ القيصري يقول بأنه نحن نأتي بالرواية تأنيسا لأهل الحديث، وإلا احنا رواية ما نحتاج، احنا عندنا كشف والكشف رواية ما يحتاج، ولكن باعتبار أن المأنوس بالحديث حتى لا يستوحش نجيب لها ماتينة آية رواية، والمأنوس بالبرهان نجيب لهم دليل عقلي، لأن البحثي لا يستأنس إلا بالعقل، نقول له هذا دليل العقل، وإلا فنحن في غنى من العقل والرواية، لأن الذي وقع في النار واحترق بها خب لا يحتاج إلى دليل إلى أن النار محرقة. خب أنا دا أحترق بالنار أنت تقول لي شنو الدليل؟ انت ماذا تشوف انا جا احترق من النار وانا شلون دا اتقلب بالنار وانا شوني هم تسألني شنو الدليل؟ لكن شنو اسويك انت باع واقف على الجرف وتقول اين الدليل؟ من يقول ان الماء يبلل؟ انا واقع في وسط الماء ودا اشوف البلل في كل وجودي احس به وجدانا، انت تقول ما الدليل وحقك واقف على الجرف، انت ما تدري ان الماء يحصل منه البلل او لا يحصل، النار تحرق او لا تحرق. بلي اي بلي حق اما المقصومين مولانا الذين تنكرون هذا لا يعملون ولا بلي كيف نأخذ ان شاء الله تجون في علم الكلام البين وفي علم الفقه والأصول نبين سيد خدمتكم على أن العلية والمعلولية رابطة عينية خاصة بين المعلول وعلته. طب هذه الجملة قلنا وكل شيء معلول لكل شيء، هذه سد القوس هنا، الجملة انتهت. والماهية، هذا المقدمة الثانية، والماهية لا رابطة بينها في ذاتها وبين غيرها، لأنها من حيث هي ليست إلا هي. أنا أحتمل أن السيد بعض الليالي يبعد أنه كم سؤال واحدة وراء الأخرى يوجهها لنا بسرعة، ها؟ مولانا آخر أسئلة مو مرتبطة بالحكمة، مرتبطة بالعلم الأصول، مرتبطة بأنه كيف نأخذ عن المعصوم. أنا شو بدريني مولانا، أنا شو علام الغيوب، أنا روح أسألهم ليش تحاربون أنتم بيناتكم. أنا قلت أستغفر الله مولانا، أنا بيني وبين الله مصالح بين الجميع ولست موجدا للحرب بينهم. بلي تقول عجائز، يعني أنه أنت تقلد من غير دليل. عليكم بدين العجائز، هاي الرواية العامية التي لا سند لها والتي دخلت إلى مصادرنا من العامة وصارت دليلا يتمسك به بعض الجهلة. توضيح مولانا، احنا اعطيناكم وقت، قلنا الجمعة من 10 إلى 12، انا بخدمتكم مولانا، يعني زحم عليكم فكيلو مترين من بيتكم تجون الى بيتنا، اذا تأمرون انه اجيمكم انا بخدمتكم. وهنيئا لكم من يجاور ملا صدره بعد يحتاج الي مولانا، اخر عمي من يجاور ملا صدره بعد يحتاجني الي مولانا، فهنيئا لكم مولانا، طوبى لكم وحسن مآب، ولو يكفيكم المجاورة المكانية هم نوع من الوجود هذا. ويستحيل ان يكون المشحون صيرورة. هذا السيد اللي حط الثواب اليوم باعتبار انه المزاح المؤمني عبادة. ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة. خب قلنا أن المجعول مو الماهية، المجعول ما يقدر يكون الصيرورة. لماذا؟ لأن الصيرورة نسبة قائمة بين الإنسان وبين الوجود. وقلنا أن الموضوع أن المجعول شيء واحد، وأن النسبة تحتاج إلى طرفين أو لا تحتاج، الطرفان اعتباريان لو حقيقيان، ها؟ اعتباريان، لأنه المجعول حقيقة هي النسبة، وهذه النسبة أمر أصيل لو غير أصيل. قلنا أن الأثر الذي يتضعه العلة أمر أصيل، فهل يعقل تحقق أمر أصيل بين أمرين اعتباريين؟ ممكن هذا؟ لا. قال ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، لأن الأثر العيني الأصيل حينئذ هو الصيرورة التي هي أمر، أو هو باعتبار رجوع إلى الخبر، التي هو أمر نسبي قائم بطرفين، والماهية وجودها اعتباريا لأن المجعول شيء واحد على الفرض. ومن المحال أن يقوم أمر عيني أصيل واقعي تكويني بطرفين اعتباريين. وإذا استحال كون المجعول هو الماهية، نقطة جملة جديدة، وإذا استحال كون المجعول هو الماهية كما ثبت أولا، أو الصيرورة كما ثبت ثانيا، تعين أن المجعول هو الوجود، لأنه لا يوجد عندنا شيء آخر وهو المطلوب. ولكن هنا أكو صدقته، واقعا كان أكو من يقول بأن الماهية مجعولة، يعني في التاريخ الفلسفي، أو من يقول بأن الاتصاف هو المجعول، أكو أدري شيء. وهذا من باب الجدل وجدت هذه الأقوال، يعني واقعا في التاريخ الفلسفي يوجد عندنا من يقول أن الأثر الذي تضعه العلة هو الماهية، أن الأثر الذي تضعه العلة هي ماذا؟ هي الصيرورة. أدنى هي شيء لا يوجد عندنا. هنا توجد عبارة أنا رأيتها في حاشية أثار في الجزء الأول صفحة 55، ينقلها الحكيم السبزواري عن الشوارق. في حاشية في الجزء الأول من الأثار صفحة 55، هذه الحاشية ينقلها عن الشوارق. طبعا في وقت أتذكر بأنه راجعت الشوارق من المطلب طلعته، ولكنه مع الأسف هنا ما ذكرت رقم الصفحة في الحاشية. المهم هاي الحاشية تقول وقد جرى الحق في مسألة الجعل إشكالات وتخصيات. يقول وقد جرى الحق، الحق ما هو؟ أن الأثر الذي تضعه العلة في المعلول هو ماذا؟ هو الوجود لا الماهية. يقول وقد جرى الحق على لسان بعض المتقلدين في أصالة الماهية، وهو المحقق اللاهيجي في الشوارق في المسألة 27 من الشوارق. قال المحقق: المراد بكون المجعول هو الماهية، نحن عندما نقول أن الجعل تعلق بالماهية لا بالوجود، تعلمون لماذا نقول هذا؟ هو قال بأصالة الماهية، تعلمون لماذا نقول؟ يقول المراد من كون المجعول هو الماهية نفي توهم أن تكون الماهيات ثابتة في العدم بلا جعل ووجود. يعني تبين أن هؤلاء اللي كانوا يقولون أن الجعل يتعلق بالماهية يدون ينفون يا قول قول المعتزلة اللي كانوا يقولون أن الماهيات ثابتات أزلية، هذول في قبالهم يرجون يقولون القول يقولون لا هي حادثة تعلق بها الجعل. إذا تبين الهدف الأساسي من القول بأن الجعل تعلق بالماهية هو ماذا؟ إبطال قول المعتزلة لا بيان الحق. التفت العبارة. قال ثم يصدر من الجاعل الوجود أو الاتصاف، نريد أن نقول هذا ليس كذلك، فإذا ارتفع هذا التوهم وأن الماهيات ليست ثابتات بل يتعلق بها الجعل، فإذا ارتفع هذا التوهم فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود. فقط خلينا نبطل هذه الدعوة، فإذا أبطلناها استرحنا منها، لو سألتنا ماذا تقول؟ أقول لا محذورة في أن الوجود أن الجعل يتعلق ماذا؟ بالوجود. هذه العبارة أنا أستفيد منها مطلبين، التفتوا لي جيدا. المطلب الأول أنه لا يوجد عندنا قائل بأن الجعل يتعلق بالماهية، وإنما هذا القائل من باب الجدل في قبال المعتزلة ليقول ماذا؟ أن الجعل يتعلق بالماهية. المطلب الثاني أن هناك تناف بين الوجود والماهية أو لا يوجد تناف بينهما؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه قائل بأصالة الماهية ولا يقتن يقول تعلق الجعل ماذا؟ بالوجود. إذن هذا التناف المفتعل بين الوجود والماهية إنما وجد في كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى. أما قبل صدر المتألهين الذي يحق المحقق اللاهيجي من أتباع مدرسة ما قبل صدر المتألهين، أنت تجد لا يجد أي تناسل بين أن يذهب إلى أصالة الماهية وأن يقول أن الجعل تعلق ماذا؟ بالوجود. يعني يرى أن الوجود والماهية شيء واحد لشيئان، وهذا ما حققناه فيما سبق وذكرناه من أن الوجود والماهية هذا بحسب تحليل العقل يكون الشيء الواحد وجود وماهية، ولكنه في الواقع الخارجي شيء واحد حقيقة، مو حيثيتان إحداهما متحدة مع الأخرى. والشاهد على أنه هؤلاء يرون أنهما حيثيتان، يقولون أن الجعل إما يتعلق بالوجود وإما بالماهية. هذا معناه ماذا؟ معناه أنهم يرون أن حيثية الوجود في الخارج غير حيثية الماهية، وإلا لو كان يرون إحداهما عين أخرى لا معنى لأن يرددوا أن الجعل تعلق بالوجود أو بالماهية. ترديدهم أن الجعل متعلق بالوجود أو الماهية خير شاهد على أنهم يرون أن حيثية الوجود غير حيثية ما هي خارجا. نعم بينهما اتحاد، اتحاد المتحصل ولا متحصل، اتحاد الجنس والفصل، الجنس والفصل شيء واحد وشيئان، شيئان ولكنهم موجودان بوجود واحد، ثم شيئان. هؤلاء يقولون ان الوجود والماهية شيئان. الذي يمكن ان يقال في قباله لا، ان الوجود والماهية ماذا؟ شيء واحد حقيقة. فالله مو فقط جعل الوجود، جعل الوجود الذي هو إنسان، فمن هنا بعد ترتفع لعدل هذه الوجودات كيف تمايزت، الله جعلها. أما إذا أنت أخرجت الماهية عن حد عن الوجود، بس الله جعل الوجود، بعد هذه الماهيات من ينجد؟ مجعولة، مجعولة أو مو مجعولة؟ مجعولة أو مو مجعولة الماهيات؟ ها؟ يعني مو مجعولة، يعني الله لم يجعل إنسان وإنما جعل وجود، مع أنه هذا خلاف الوجدان خلاف البرهان أن الله أوجد هذا الوجود الذي هو إنسان، هو أوجده إنسان، فهو جاعل الوجود وجاعل ماذا؟ وجاعل الإنسان أيضا، لأن الوجود والإنسان ليس بشيئين بل هما حقيقة واحدة. قال: فقد تبين مما تقدم أولا أن هناك علة ومعلولا، بينا البرهان على ذلك. وتقدم ثانيا أن كل ممكن فهو معلول، وبينا لماذا أن كل ممكن لا بد أن يكون معلول، لأن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وتبين ثالثا أن العلية والمعلولية رابطة وجودية، يعني علاقة واقعية بين العلة والمعلول، لا أنها بتوقل أو صفة. وتبين رابعا أن هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول ووجود العلة، وإن كان التوقف والحاجة والفقر ربما تنسب إلى الماهية، ولكن النسبة بالعرض وبالذات. وإذا هنا يرون الماهية غير الوجود وعين الوجود بعض. واضح بعد هذه من كلماتهم جميعا، ارجعوا لكلمات صدر المتألي. فمستقر الحاجة والفقر بالأصالة هو ماذا؟ هو وجود المعلول وماهية الوجود، وماهية المعلول محتاجة أيضا فقيرة، ولكنه بالذات لو بالعرض، ها؟ بالعراض. لماذا؟ لمكان الاتحاد الموجود بين الوجود والماهية، فيسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر. هنا بتبعه مو مستعمل في المعنى الاصطلاحي، وإنما المستعمل بتبعه هنا بمعنى بعرضه، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أنه اصطلاح بالتبع، يعني شنو؟ يعني أيضا وجود ولكن بتبع غيره، ولكن الماهية ليست وجود حتى تكون وجود بتبع غيره، بل هو وجود بالعرض لا أنه وجود بالتبع. ورابعا اللي يمكن أن يكون أيضا خامسا، ورابعا أنه إذ كانت الحاجة، هذه المسألة تقدم بحثها مرارا، وهو أن نحن عندما نقول بأن وجود المعلول محتاج، فهل أن الاحتياج صفة عارضة على الوجود وجود المعلول، أو أن الاحتياج عين وجود المعلول؟ أي منهما؟ الثاني. لماذا؟ برهانه ما هو؟ يقول برهانه واضح، لأنه لو كانت صفة عارضة إذن الوجود في ذاته محتاج وجود المعلول، لو مو محتاج، مو محتاج. والاستغناء وعدم الاحتياج معناه ماذا؟ عدم المعلولية، لأنه إذا مو محتاج بعد مو معلول، وقد فرضناه معلولا. هذا مضافا إلى أن الحاجة صفة ماذا؟ صفة الوجود. وقد تقدم مرارا أن كل وصف للوجود يكون مساوق مع الوجود، كل وصف للوجود يكون مساوقا للوجود. إذا اتفق الوجود بالحاجة لا يعقل أن تكون الحاجة وصفا عارضا كاللون على الجسم، لا، وإنما تكون عين الوجود. إذا اتفق الوجود بالعلم يكون العلم عين الوجود. إذا اتفق الوجود بالقدرة يكون الوجود عين القدرة. هنا إذا اتفق الوجود بالحاجة تكون الحاجة عين الوجود. لهذا قال: ورابعا أنه إذ كانت الحاجة والفقر بالأصالة، في مقابل ماذا؟ للماهية الذي هو بالعرب، بالأصالة للوجود المعلول وهو محتاج في ذاته. مراد من الذات يعني هنا الهوية مو الماهية، ذات يعني وجوده في هويته في ذاته. هذه جملة معترضة، التفتوا جيدا، هذه جملة أيضا معترضة. فذات الوجود المعلول عين الحاجة، هذه النتيجة اللي يريد يأخذها. وإلا من أين تقولون بأنه وهو محتاج في ذاته؟ ما هو الدليل؟ يقول: وإلا، يعني لو لم يكن الاحتياج عين ذاته بل كان عرضا زائدا، وإلا لكانت الحاجة عارضة وكان مستغنيا في ذاته، ولا معلولية مع الاستغناء. سد القول قال وهو محتاج في ذاته فذات الوجود وفذات الوجود المعلول عين الحاجة، أي أنه غير مستقل في هويته في ذاته، قائم بعلته التي هي المفيضة لوجوده. فلهذا ورد كما قرأنا لكم مرارا عن كلام أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، كل قائم في سواه فهو معلول. إذن كل عالم الإمكان قائم في سواه، أصلا أدى وجود في نفسه لو ما عنده وجود في نفسه، ما عنده وجود، وجوده في غيره. فإذا الحاجة ماذا؟ عين الوجود، مو أن وجود المعلول مركب من الوجود ومن صفة هي الحاجة. وإذا أردنا أن نقرب المطلب إلى إذهانكم أكثر، ماذا تقولون في الواجب؟ أن الله غني، الغنى صفة زائدة على ذاته وعين ذاته، ها؟ وإلا لو كانت صفة عين ذاته، وإلا لو كانت صفة زائدة على ذاته لكان في ذاته ماذا؟ غير غني، كان فقيرا. إذن عين ذاته بنفس البيان المتقدم نثبت أن الحاجة ماذا؟ عين وجود المعلول، لا أنها زائدة على ذات وجود المعلوم. بعض الأساتذة كنت أبين له المطلب كان يقول أنا لا أستطيع أن أتصور بأن هذا الوجود وجود إشراقي، هذه الإضافة إضافة إشراقية، أخر شلون يصير إضافة وبيها جاء طرف أخر إضافة يعني طرفة. شوفوا هذا العلم الفصولي إذا صار ملك عند الإنسان بعد ما يستطيع أن يتصور إضافة، ولكنها إضافة متقومة ماذا؟ بطرف واحد وهو المثير، ما تحتاج إلى طرفين. فالإضافة المقولية نحن نحتاج ماذا؟ إلى طرفين. هنا أيضا كذلك، فإن الحاجة عين وجود المعلول، إذن أنت محتاج لو أنت حاجة، ها أنت حاجة لا محتاج. فإذا صرت حاجة وهل يسأل الذاتي لماذا أنت كذلك؟ لا يعلم، أنت حاجة. فلهذا إذا تذكرون مرارا نحن قلنا أن العادل يسأل أنك لماذا تعدل، الشخص العادل تسأل لماذا أنت لا تظلم، يقول لأني عادل. أما لو تجسمت العدالة وصارت موجودا خارجيا هل يسأل لماذا أنت لا تظلم أو لا يسأل؟ يسأل أو لا يسأل؟ سؤال غلط، مو السؤال صح. وإذا حشيت أقطع راسك، ها سؤال غلط. يقول تسألني لماذا أعدل وهل يمكن أن يأتي مني غير العدل، أنا عين العدل، أنا عين العدل وهل يمكن أن يأتي من العدل غير العدل؟ ممكن؟ لا يسأل عما يفعل، مو لا يسأل، يعني اكو مورد للسؤال بس اذا واحد حجة يقطع راسه، لا مو هالشكل، مورد سؤال ماكو. اخر تسأل لما، هل في مورد اللي اكو لما، والله لا يوجد فيه لما. التفتوا جيدا، هذه الآية من غرر الآيات المباركة، ولكن الأشاعرة ما فهموا هذا المعنى، قالوا لا يسأل عما يفعل، يعني شو ما يجي يسوي، يزوج منه اللي يحشي وبزع يحوه كيف مثل ما الشرطي غلط، بس يقول لي ايش، يقول انا اكتمان بعد غرام، اقول اخليه اكتم غلط بعد لا يسع ما يفعل، خب كيف هو رئيس وش اقدر اسوي الان؟ اللهم هالشكي هذه لا يسأل، يعني اكو مورد للسؤال ويمنع عن السؤال، او لا مقتضية للسؤال، لا مقتضية للسؤال. اكو تتمة، انا كان جوبي اليوم أخلص هذا المطلب إن شاء الله، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.